الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، بدأنا درسنا في هذا المسجد المبارك أمس في المنظومة، وانتهينا من مقدمة المقدمة الجذرية. مقدمة الجذرية لها مقدمة، وتكلمنا ما تيسر مما تتعلق من الأحكام، وإتماما لما سبق نلحق بعض الأشياء التي ربما تخفى على بعض الإخوان يخفى عليها فهمها، نشرح عليها ما تيسر، لعل الله إن شاء الله نستفيد مما نجتمع وندرس، لأن الاجتماع إذا كان من دون الفائدة ما يثمي، ما يعطي ثمرة. فإذا كان الاجتماع بالفائدة هذا هو المطلوب، ونحن ما نجتمع إلا نستفيد. ومما تكلمنا في الموضوع من ناحية ما تعرض عليه له شيخنا ابن الجزري حينما قال: إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجميد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه الكلمات ذكرنا وقد تكلمنا فيها بالاختصار مما يتعلق بالرسم العثماني وما يتعلق بالوقف والابتداء. مما تكلمنا فيه من كل مقطوع وموصول بها، وتكلمنا في بعض الكلمات قلنا ما هو المقطوع وما هو الموصول، وإذا عرفنا المقطوع والموصول ماذا يترتب عليه من الحكم. ثم تكلمنا في التاء أنثى التي لم تكتب بالهاء، أي التاء المربوطة، بل كتبت بالتاء المفتوحة وهي للتأنيث، لكن كتبت بالتاء المفتوحة هي مجرورة مطولة، وماذا يترتب عليها الحكم من ناحية الوقف، هل نقف بالتاء في كل الأحوال سواء كانت مطولة أو مفتوحة أو مربوطة، أو إذا كانت مربوطة بالهاء وإذا كانت مفتوحة بالتاء. الفقه الأول الذي تكلمنا من كل مقطوع موصول لعلكم إن شاء الله تحفظون، وأنا في غرائي بأن كل واحد منكم إذا أراد يحضر، هذا المتن الجذري موجود، والذي ما عنده يصورها فيحفظها، لأنها مرجع، كل ما ألفت من رسائل من المتأخرين مرجعهم هذا الكتاب أو هذه المنظومة. فإذا حفظتم خصا المخارج والصفات والوقوف والابتداء والشيء الذي يتعلق من الأحكام الميم الساكنة والتنوين، هذه الأشياء هذه إن شاء الله تستفيدوا وتفيدوا، ينفع الله بكم أمة الإسلام. أنا تكلمت لكن ما أريتكم كذا بالمحسوس، أعطوني ورقة وقلم ثم أسألكم من الذي فهم، أعطوني ورقة والقلم، لأن المراد منا استفادة، وسنكلم إن شاء الله أصحاب المركز الذين جزاهم الله خيرا سعوا في هذا الأمر، الله يجزيهم إن شاء الله خير. طيب بعد ما نبدأ إن شاء الله، فالذي يحفظ المتن الجزرية وهي قصيرة ليست كثيرة، الناس يحفظون. ألفية بن مالك رحمه الله يحفظون الشاطبية من همتهم ومن نشاطهم وإخلاصهم فيستفيدوا ويفيدوا. وهذه الأبيات ما تتجاوز من 7 أبيات و100، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يتقن التجويد يظفر بالرشد. القاف 100 والزاي 7، يعني 100 زائد 7، هذه أبياتها. فالذي يحفظ إن شاء الله خير. الناس ما شاء الله يحفظون المتون من كل علم، هذا في كل البلاد، حتى في بلادنا يحفظون المتون. فإذا وصل إلى مثلا شروح وهو قد عالم، عندكم أكثر الإخوان الشناقة ما شاء الله شيبان، أشوفهم في الحرم لعلكم تشوفون تشاهدون، عندهم مكتوب خط مخطوط وإيش يحفظ. وهذه همة، لكن تكاسل الناس وضعفت الهمم. فلهذا يا الله إذا مثل هذه المراكز مثلا تجمعوا استفادوا بعض الشيء، وإلا ما أحد يهتم إلا ما شاء الله. الحاصل نتكلم في الدرس الذي قد قرأنا أمس تطبيقا حتى نشوف استفادة. قلنا من كل مقطوع وموصول بها، المراد من المقطوع ذكرنا بعض الكلمات، أنا أكتب لكم ترد اللي يحفظ الجذرية وربما يمنح بجائزة، يعطوا له جائزة أهل المركز إن شاء الله، مستعدون لكن يبغون نشاط طالب. سبورة فين؟ أي جزاك الله خير، نحن والفين مع سبورة. لأن لا فين في شيء؟ هات هات أيوة الشيبان نقول يبغى لهم مساعدة خليك. خلاص فين لأن هذا الشيء يبان في التطبيق. أمس ترى استعجلنا، أنا ظننت أن الوقت ينتهي في 12، لكن كان ربع زيادة ونقصنا الربع. اليوم نكمل إن شاء الله نزود على ربع. خلاص ما في، نكتب بالقلم ويشوفون شباب عيونهم حادة. خلاص يا شيخ محمد، هات شوف يا مشايخ. أنا عندي تبشورة في الشنطة لكن ما أعطي القلم السائل عندي. هذه الكلمات التي كتبناها تتعلق بالمقطوع والموصول، التي كتبت كذا مفصولة سمى مقطوع، والتي كتبت موصولة مشبوكة سمى موصول. ألا خوف عليه، بعض المحلات في القرآن مكتوب أن لحال لا لحال مثل ما مكتوب، في بعض المحلات مشبوك ألا، وكذلك حيثما بعض المحلات مكتوب حيث لحال ما لحال، أين لحال؟ ما لحال؟ وقس على هذا. ما الذي يترتب على هذا عند الوقف؟ إذا وقفت عليه وهو مكتوب مفصول وأنت اضطريت إلى الوقف، يجوز لك أن تقف عليه على نفس الحرف، تقول ماذا؟ أين؟ أينما مثل تقول أين، لكن مو تبدأ مع بعد، لابد تعيد أينما تكون. يعني إذا اضطريت إلى الوقف لابد تقف، لأن عند العرب الوقف على ثلاثة أقسام: الوقف بالسكون بالإسكان، الوقف بالإشمام إذا كان الضمة، الوقف بالروم إذا كان الضمة وكسر. أما إذا كان فتحة الوقف يكون بالإسكان، لا رابع له. فهذه الكلمة التي مكتوبة مفصولة، الكلمة التي مفصولة، فإذا أردت أن تقف وانت اضطريت إلى الوقف فتقدر تقف على نفس الكلمة المفصولة، ولو في المعنى هي مرتبطة مع بعض. لماذا؟ اتباعا للرسم العثماني، اتباعا للرسم العثماني. والمحلات التي ليست مكتوبة إلا مشبوكة فهناك لا يجوز لك تقف. مثل هذا المحل الذي موصولة أين، يجوز لك تقول أين ثم تعيد أينما تكون يدرككم الموت. ولا يجوز إذا كان مكتوب كذا مشبوكة، لا يجوز أن تقول أين، لأن هذا وقف في وسط الكلمة، الوقف في وسط الكلمة لا يجوز، لا بد تقول أينما. وكذلك حيثما، وكذلك ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ما لهذا الرسول يكتب في القرآن هكذا مكتوب مفصول، ما لهذا الرسول هكذا مكتوب. وأنت إذا أردت أن تقف تقول مال، لأنها مفصولة كأنها كلمة لحالة، وهي كلمة لحالة، لكن حتى في الكتابة لحالة، فيجوز لك أن تقف هكذا ثم تواصل تعيدها. أما إذا كان مشبوكة فلا يجوز. هذه فائدة المقطوع والموصول. لهذا حس صاحب المنظومة بأن يكون هذا القارئ متمكنا ومحررا، أي متقنا لمعرفة هذا القسم الذي هو يتعلق برسم العثماني. هذا من ناحية المقطوع والموصول. حتى كلمة لا تحين مناس ولا تحين مناص، هذه الكلمة تشاهدون في القرآن موضع واحد مكتوبة بفصل التاء، مع أن التاء مع حين. حتى ذكر ابن الجزري الذي نقل بأنها موصولة فهو وهم، بل هي مفصولة. فكلهم يقفون، إذا وقفوا يقفون بالتاء ولا، إلا كسائي علي هو يقف بالهاء ولا. الشاهد بأنه يقف على التاء لأنها مفصولة، لو كانت مشتبكة معها حين ما كان يجوز أن يقف على التاء. هذه فائدة الموقوع والموصول. أما الشق الثاني الذي هو تاء التانيث، كتبت مفتوحة أي مجرورة مطولة، لم تكتب بالهاء أي مربوطة. كذلك فائدتها أنك إذا أردت أن تقف عليها فتقف بالتاء اتباعا للرسم العثماني، وإذا كان مربوطة تقف بالهاء. هذه فائدة وتاء أنثى لم تكن تكتب بها أي بالهاء. هذا مما يتعلق بالمقطوع والموصول في الدرس الذي قد مضى أمس. أما من ناحية وجوب ما وجوب قد تكلمنا فيه، وإن شاء الله سيأتي شرح أو بيان يعني تفصيل أكثر مما يأتي في موضعه من ناحية وجوب. لهذا يقول ابن الجزري: إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. قبل ما نبدأ بالدرس أحب أن أنبه بأننا مسلمين، ينبغي لنا أن نعتني بهذه اللغة المباركة التي هي اللغة العالمية، نعتني بها ونخدمها أكثر مما يخدمون لغتهم، لكن مع الأسف تساهلنا فأصبحت هذه اللغة العالمية واسعة وشاملة التي ليس لها نظير في اللغات، في فصاحتها وبلاغتها وحسن أدائها وإيجازها، ليس لها نظير، لأن القرآن معجز وفي كل الجوانب، حتى في الكتابة والقراءة والبلاغة، ما في لغة تساوي اللغة العربية، لكن نحن أبناءها تساهلنا، خصا أبناءها مباشرة، أما العجم أبناءها غير مباشرة، لكن أبناءها الحقيقيين هم العرب، تساهلوا كثير منهم، والسبب كثرة النعم، والحمد لله فيه ناس لا يخلو الزمان من خير. هذه اختبارات وامتحان من رب العالمين، لكن ينبغي لطالب العلم خصا إذا كان له إلمام في اللغة العربية أن يعتني بها حتى لا يتكلم إلا بالفصاحة على قدر استطاعته. نحن نشاهد حتى في المدارس المدرس بنفسه ربما يكون تعبان ما يقدر يتكلم باللغة الفصحى، والطالب كذلك، فيتخرج من المدرسة وهو حامل شهادة ولا يحسن اللغة العربية، فإذا سئل سؤالا بسيطا ما عنده استطاعة إجابة، هذا ترى خطأ، وهذا نسأل الله العافية تكاسل وتساهل. من ميزات هذه اللغة المباركة أتي لكم بشاهد أو شاهدين، ما في، قلنا ما في لغة تساوي هذه اللغة. ألستم تعلمون بأن حركة واحدة تغير المعاني؟ المبنى هو الأصل، مثلا هذه الكلمات التي كتبناها من ميزات هذه اللغة، قلنا أنها تغير الحركات، مبنى هو هو، الواو والضاد والواو، ترى الضاد موضاد، ترى انتبهوا أنا أركز على حرف الضاد لأن حرف الضاد معدوم، ما في إلا دال مطبق مصري، لا يكون هنا مصري لا يزعل علينا، وهم يعترفون ضاد. حتى كنت بالمناسبة كنت أول ما ذهبت إلى جنوب في أبها أدرس الطلاب ثانوية ومعهد العلمي، ويجيون فيه طالب مصري ومصاري ما شاء الله عندهم حماس، خصوصا إذا كان شابا وجزاهم الله خيرا يعني حماس في خير، كأن طالبا من الطلاب إخواننا المصريين يدرس معهم في ثانوية، والذين درسوا عندنا عرفوا حرف الضاد وعرفوا أن هذا دال. لما جرى النقاش بينهم فقالوا له أنت تقرأ دال غير المغضوب يعني ولا الضالين، هذا تحمس، من الذي علمكم هذا؟ من الذي يحرف القرآن؟ هذا لغة الضاد، ما تعرف لغة الضاد؟ في يوم من الأيام أنا جئت المسجد ما أدري من قصة، وهذا حاسر الرأس وشاب ما شاء الله قوي، جئت علشان أدرس الأولاد، واجهني أنا في الدخول وهو في الخروج، أنا من عادتي وسلم السلام عليكم، ما أدري رد السلام أو ما رد السلام من غضبه، قال أنت الذي تحرف القرآن بهذا النص، تعلم الناس كذا. الحاسد احترت في الأمر، قلت ماذا حصل؟ قال في طلاب يقولون غير المغضوب يعني من الضال هذا ذاك. ففكرت أن الرجل جاهل مسكين، فقلت أنت تعرف المخارج؟ قال إيش المخارج؟ قلت طيب إيش أعمل معك إذا ما تعرف المخارج؟ وماذا أعمل معك؟ أنت روح تتعلم المخارج. وبعدين تركني وذهب. راحت المدة شهور ما أدري سنة، نزلت مكة وأنا جالس في دكان من الدكاكين عند واحد من جماعتنا، هذاك يمر كذا وشافني وهو نقل إلى مكة، وشافني جاء متحمسا يهرول ويسلم على رأسي ويعتذر يقول سامحني يا شيخ كنت جاهل ما كنت أعرف. فهذه مصائب، فلهذا الكلام الذي يقول لكم هذه اللغة ليس لها نظير، لكن نحن تساهلنا، ما في إلا نعوذ بالله نعوذ بالله تقليد أعمى. وهذه الكلمات التي كتبناها حركة واحدة تغير المعنى، سنة، كلمة السنة سين نونها إذا جئت بفتحة أفادت معنى سنة من شرع، وإذا جئت بسنة بضمة معنى طريقة الرسول عليه الصلاة سنة الرسول عليه الصلاة، وإذا جئت بكسرة معنى إيش هذه السنة. لهذا يقول الشاعر فطور التمر سنة رسول الله سنة يحلي منه ينال الأجر شخص يحلي منه سنة. يعني ما في الدنيا لغة تتغير معانيها بكلمة واحدة، مبنى هي حروف المبنى هي وتتغير بالحركات، مثل هذه اللغة عندك وضوء ووضوء وضوء وودوء، وضوء معنى إيش الماء الذي يتوضأ به، وضوء الطهارة نفس الطهارة، وضوء جنازة جنازة، النعش شلون جنازة، والجنازة صلاة الجنازة، حمولة حمولة وفرشة، حمولة ما لا مركوب، ركوب ركوب وركوب، ركوب ما لا الدابة التي تركب عليها السيارات، ركوب ركوب نفس المصدر. هذه اللغة ليس لها نظير، لكن نحن تساهلنا أبناء اللغة العربية أبناء هذه اللغة المباركة تساهلنا حتى بعضهم ما يعرفون. وكذلك ما يتعلق بالقرآن، والقرآن كما ذكرنا معجز من كل نواحي، حتى الكتابة معجز، لا تقاس كتابة القرآن بكتابة أخرى ولا يقاس عليها. وقد صرح العلماء رحمهم الله من تغيير الرسم العثماني، منهم الإمام مالك رحمه الله، لا يجوز. ومن الأشياء الذي يتعلق بهذا الموضوع، نحن في إملاءنا نكتب بعد واو الجمع الألف، أليس كذلك؟ بعد واو الجمع ألف، لكن هناك في القرآن صيغ في جميع القرآن لم تكتب بعد واو الجمع ألف، ولا يجوز كتابتها اتباعا للرسم العثماني، ما هي الصيغ؟ هذه هي الصيغ. جاءوا باءوا فاءوا كلها صيغ الجمع، لكن لم يكتب ألف بعدها، فإذا كان مكتوب فهو خلاف رسم القرآن. وكذلك بعض هذه على الإطلاق، هذه ثلاث صيغ على الإطلاق في جميع القرآن، لم يكتب بعد واوها ألف ولا يجوز. فهناك صيغ أخرى منفردة في مواضيع خاصة ليست عامة، لم تكتب ألف بعدها في ذاك الموضع بس، وغيرها مكتوب نفس الكلمة في غير ذاك الموضع مكتوب. وهذا كذلك مما يختص بالرسم العثماني في القرآن، وهي عتوا عتوا كبيرا، عتوا حرف الجمع لم يكتب بعدها ألف. سورة في سورة الفرقان الآية 21 مكتوب هكذا، هنا سورة سبع آية 5 هذه كذلك عطوا عتوا كبيرا، سعوا في آياتنا الآية 5 سورة سبع لم يكتب مع هاتين، مع أن هاتين الكلمتين في غير هذين الموضعين مكتوب ألف. فلهذا يعرف الذي يكون مثل مقرئ يعرف مثل هذه المواضع، يكون متقنا لهذه المواضع ما الذي كتب في المصاحف، هذا هو من كتابة المصاحف. من استنتجنا من هذه القراءات أو من هذه الممارسات عرفنا قاعدة، هذه قاعدة ترى من عندي لم أطلع عليها في كتاب من الكتب، بأن كل واو متطرف في الرسم العثماني يكتب الألف بعد الواو سواء كان واو الإفراد أو واو الجمع، إلا هذه المواضع. عرفتم قاعدة؟ كل واو متطرف أي في آخر الكلمة سواء كان واو الجمع أو واو الإفراد يكتب الألف بعده إلا في هذه المواضع التي ذكرناها، حتى واو المفرد دائما في القرآن مكتوب ألف إلا في موضع واحد، سورة النساء آية 99 ويعفو مفرد لم يكتب الألف، نفس الكلمة يعفو في غير هذا الموضع مكتوب. هذه مما من خصوصيات هذه اللغة المباركة أو من خصوصيات الرسم العثماني، هذا مما ذكرنا في الدرس السابق من مما كتب في الرسم العثماني. ولهذا قال محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها أي بها فيها، قلنا باء ما نفي، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها أي بالها بالتاء المربوطه.